بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تهنئة أخرى من شيخ حبيب إلى النفوس، عضو مجلس إدارة الدعوة وأحد الأعضاء المؤسسين لهذا الحزب، فضيلة الشيخ عادل نصر. يتقدم بالتهنئة لأخيه الدكتور يونس مخون ونصيحة أيضا سياسية شرعية لإخواني في حزب النور، فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم أما بعد، لا شك أننا في هذه اللحظات وفي هذا اليوم عشنا يعني لحظات في غاية السعادة بفضل الله عز وجل، حينما التقى الإخوة أبناء الدعوة الواحدة والذين تربوا على المنهج السلفي وعلى عقيدة التوحيد والمتابعة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم. اجتمعنا في هذا اليوم في الجمعية العمومية على طاعة من الطاعات في يعني طريقنا نحو التمكين وإقامة دين الله عز وجل وإقامة الدولة التي نطمح بأن نراها دولة الإسلامية الكاملة التي ترجع هويتها إلى الإسلام الخالص كما أنزله الله عز وجل. وحينما اجتمعنا اليوم ونحن في الجمعية العمومية لنختار رئيسا للحزب، وقد وفقنا الله عز وجل وجمع قلوبنا جميعا على هذا الرجل المبارك الذي أعرفه عن قرب حفظه الله تعالى، فضيلة الدكتور يونس مخيون. وقد رأيتم بفضل الله عز وجل وراء الجميع من إخواننا الكبار الذين يقومون على أمر الدعوة وأمر الحزب، كيف أنهم بفضل الله عز وجل يعني يزهدون في هذه المناصب لا يقبلونها إلا تكليفا وقياما بالواجب وأداء للطاعة ولأمر الله عز وجل، إنما لا ينظر هي مجرد أداء واجب، أداء أمانة، أداء طاعة لله تبارك وتعالى. لكن والله ما رأينا منهم بفضل الله عز وجل إلا تحملا للمسؤولية والأمانة وأداء لها. وهكذا ينبغي أن يكون أبناء هذا المنهج. اليوم بفضل الله عز وجل رأى البشر جميعا، رأت الدنيا كلها كيف أن الحزب بفضل الله عز وجل مستقر وقواعده متماسكة، لأنها ضاربة بجذورها. ضاربة لماذا؟ لأنه ابن لدعوة مباركة، يعني دعوة مباركة نشرت الحق وربت أبناءها على التوحيد. البعض يتخيل أن حزب النور هذا جاء مجرد شيء ظهر، كان ظهر هكذا بلا سابق. لا، هذا الحزب ابن لدعوة تعمل منذ عشرات السنين، دعوة مباركة قامت على الكتاب والسنة، تحمل منهجا تغييريا تتأسى فيه بمنهج الأنبياء، تريد أن تقيم الحياة على العبودية التامة لله عز وجل وبمشروع إسلامي متميز. نسي أولئك البعض أننا بفضل الله عز وجل في هذه الدعوة وفي ذراعها السياسي حزب النور نحمل مشروعا متميزا متكاملا، مشروعا سياسيا يقوم على العقيدة، يقوم على الكتاب والسنة، على ثوابت الشرع. دخلنا الشرع بضوابط، دخلنا السياسة بضوابط الشرع. فبفضل الله عز وجل رأى الجميع أن هذا الحزب بفضل الله عز وجل لا أقول لازال كما هو، بل يزداد تماسكا ويزداد يعني أقبلك ازدهارا بإذن الله، لأنه بناء أسس على التقوى بإذن الله عز وجل، وسيبلغ تمامه إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، أنتم لا شك في غاية السعادة، لكني أريد أن أذكركم بأن المشوار طويل وأن الانطلاقة قد بدأت. الدستور الذي وقف شيوخكم وقادتكم فيه وقفة مشرفة شهد بها القاصي والداني يذبون عن ثوابت الأم وعن شريعة رب العالمين تبارك وتعالى لن يفعل إلا بأغلبية في مجلس الشعب. غير ذلك من الأشياء نحن نريد أن نكمل هذا الدستور بقوانين وتنبثق من الشريعة وأن نقننها وأن نبعد كل ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. المشوار طويل، وكما ذكر فضيلة الشيخ العلامة الشيخ أحمد أبو العنين المحدث الفاضل المشهور حفظه الله أننا لا نفصل بين دعوة وسياسة، سياستنا دعوة ودعوتنا سياسة لأنها تراعي المصلحة والمفسدة وطاعة الوقت وتنضبط. ولذلك كانت هذه الدعوة المباركة في الحقيقة في خط سيرها تمثل السياسة على أعلى مستوى، لأنك لو راجعت تاريخ الدعوات السلفية ستراها بفضل الله عز وجل تميزت بمراعاة طاعة الوقت وطبيعة كل مرحلة. تجد مرحلة السبعينيات راعت فيها الطاعات المقدورة طبيعة المرحلة، في الثمانينيات في التسعينيات في وقت الشد والجزم في وقت الثورة فيما بعد الثورة كل وقت تراعي فيه طاعة الوقت، وهذا هو أعلى السياسة أعلى درجات السياسة أن تراعي كل وقت وأن تعمل بالمقدور وأن يعني توازن بين المصالح والمفاسد. وبفضل الله تبارك وتعالى كذلك سياستنا دعوة، سياستنا ضوابط أخلاق عقائد، سياستنا تنطلق من العقيدة، بناؤنا بناء عقدي، بناؤنا بناء شرعي، هكذا أيها الأحب مشروعنا متكامل لإحياء أمة بأسرها في كل جوانب حياتها وفق شرع الله كما فهمه سلفنا هكذا. فانتبه، فسياستنا دعوة. ولذلك كان اليوم بفضل الله تبارك وتعالى ما رأيتمه كان دعوة. والإخوة أخبروني أن هناك على الفيسبوك وغيره العبارات المدح والثناء والإعجاب بهذا الوضع، ورجال الإعلام موجودون ليرى الناس بفضل الله تبارك وتعالى الشفافية والوضوح، وليرى الناس بفضل الله تبارك وتعالى الشورى في أعلى درجاته وكان ويرى الآخره بفضل الله. هكذا أنتم تعلمون الدنيا، ولكي يتم أمركم وتسوس الدنيا بإذن الله بالدين، وهو الجزء منهجكم السلفي الذي يقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، لابد أيها الأحبة من أن تواصلوا السيرة وأن يعني تعملوا جاهدين وأن نبذل كل ما في وسعنا في الفترات القادمة حتى نجمع الأمة على هذا المشروع العظيم، المشروع الإسلامي المتميز القائم على الكتاب والسنة القائم على يعني ضوابط والضوابط الشرعية والذي يرعى مصلحة أمة الإسلام. أنتم بفضل الله تبارك وتعالى يعني الكلام اللي قاله أخونا أحمد في الصباح، أخونا أحمد قال حفظه الله الابن البكر، هذه حقيقة الابن البكر السلفية في العالم. أنا أقول لكم أيها الأحبة إنما قامت به الدعوة السلفية في مصر حينما دخلت المعترك السياسي بعد ثورة يناير هذا الكلام، وكما سمعت من أهل الخبرة وأهل الدراية بالاستراتيجية وغيره أربك العالم كله، أنا كان مفاجأة للعالم كله، كان مفاجأة، بل وأحدثت الدعوة بفضل الله عز وجل تحولا فكريا كبيرا في السلفية في العالم كله، حيث انتقلت السلفيات من التنظير والدرس والتعليم إلى التأثير والتغيير، إلى أن تملك أن تمسك بزمام الأمور لتغير لتقيم الحياة على المنهاج الذي ندين لله تبارك وتعالى به والذي هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الجلل الكبير أننا نحمل مشروعا متميزا ونحدث تحولا كبيرا في الفكر السلفي في العالم لتنتقل السلفية إلى مربع التأثير والتغيير الحقيقي لتحول الحياة وتضبطها لتعبدها لله عز وجل، يحتاج إلى همم عالية وإلى رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، ونحسبكم والله حسيبكم كذلك. فامضوا على بركة الله جل وعلا، وليكن يومنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى انطلاقة مع انطلاقاتنا السابقة، وننظر يا جماعة نستقرئ وننظر في الفوائد. أنا والله جلست كده أعدد مع نفسي الفوائد التي بفضل الله بعد سورة النمل لحد الآن، ودور الدعوة السلفية وزراعها السياسي حزب النور، وكيف أنها بفضل الله كانت طوق النجاة للمشروع الإسلامي في أحلاك الظروف، وكيف أنها بفضل الله عز وجل استطاعت أن تحشد الجماهير لهذا المشروع من جانب، ومن جانب آخر أن تحجم التنازلات، قارن بين تونس وبين مصر لتعرف بفضل الله عز وجل ماذا قدمت تلكم الدعوة وذراعها السياسي. الفارق واسع، البون شاسع بفضل الله عز وجل، والذي حجم التنازلات وضبط الواقع وقلل المفاسدة وأكثر من كم الخير هي دعوتكم المباركة وحزبكم بفضل الله، لأنه مشروع يقوم على شرع وعلى فهم متكامل في كل جوانب الحياة. فيا أيها الأحبة، شكر النعمة التي نحن يعني فيها وبصددها بفضل الله عز وجل، شكر النعمة يستوجب أن نعمل جاهدين. اعملوا آل داود شكرا. أين كنا بالأمس واليوم؟ نعمة عظيمة، نجتمع هنا نرتب نخطط لأمتنا لنخرجها من كبوتها ولنسوسها بدين الله عز وجل. أي نعمة هذه؟ حافظوا على النعمة، حافظوا على كيانكم، تمسكوا به، ويعمل كل منا على أن يزداد قوة على قوته وترابطا على ترابطه. احملوا هذا الخير لكل أبناء مصر، للعالم كله. أيها الأحبة، أنتم في نعمة عظيمة، فاشكروا الله عز وجل بالتمسك عليها وأن تعضوا بنواجذكم عليها حتى نصل بإذن الله إلى ما نرجوه، ونرى الأرض وقد أشرقت بنور ربها، وقد تحققت عبودية الله على الوجه الأكمل، على الوجه الأكمل. لأن البعض كما يزعم أو يقول يعني مشايخكم، بعض الإخوة ذكر لهذا، انشغلوا بإقامة الدنيا الدولة ونحن انشغلنا بإقامة الدين. هذا كلام في غاية البطلان. ليس هناك فرق بين إقامة الدين وإقامة الدولة، بل إقامة الدين على وجهه الصحيح واستكمال العبوديات تماما لا يتم إلا بإقامة الدولة. عبوديات الكاملة لا تكتمل دائرة العبودية إلا بإقامة الدولة، من حدود وتحكيم شريعة وتأمين الخائفين وإطعام الجائعين، وكل العبوديات هذه الموجودة لا تتم إلا بإقامة الدولة. فليس هناك فصل. الدين أس والسلطان حارس، وما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع، كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن إقامة الولايات، قال إنه من أوجب الواجبات. لماذا؟ قال لأن العبودية لا تتم على وجهها الأكمل إلا بإقامتها. أنتم أيها الأحبة تسيرون نحو إتمام هذه العبودية لله عز وجل، فامضوا على بركة الله، واشكروا نعمة ربكم عليكم، ووفقنا الله وإياكم. وأكرر مرة أخرى الدعاء للدكتور يونس أن يوفقه الله وأن يسدده، كما أني أذكر والله بكل خير في الفترة السابقة إخوتنا الأفاضل، أخانا الفاضل الأستاذ سيد مصطفى، هذا الرجل الذي كان يعمل يعني ليل نهار في صمت عجيب، والمهندس جلال مرة، وسائر إخواننا الذين رأيتهم في الهيئة العليا، ورأيتهم كيف يصلون الليل بالنهار وكيف يعملون وكيف يجتهدون. أنتم تواصلوا مع قادتكم ومع شيوخكم ومع كيانكم، وقووا شوكتكم. حذاري أن تصغوا للشائعات، حذاري أن تصغوا للشائعات أو أن تفتحوا أبوابا للفتن، بل توأد الفتن في مهدها. حافظوا، العالم كله يرقب وضعكم، وإخوانكم من السلفين في العالم كله ينظرون إليكم، ينظرون إليكم ليتأسوا بكم، فكونوا لهم نعم القدوة. وفقنا الله عز وجل وإياكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وبنا وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطن.